الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد انتهينا في المرة الماضية من شرح باب الإدغام الكبير من الشاطبية والدرة، والحمد لله رب العالمين. ونبدأ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في باب هاء الكناية. وهذا الباب يعني قبل أن نشرع فيه يجب أن نعلم أنه يعني باب للحفظ، يعني باب حفظ محض، باب حفظ محض. فنجتهد قدر الاستطاعة يعني في تبسيطه، ويبقى عليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني حفظ الأبيات واستخراج الأوجه منها بإذن الله سبحانه وتعالى. نقرأ أولا الأبيات من متن الشاطبية، كذلك من متن الدرة، ثم نبدأ في الشرح. وإن تبقى معنا بعض الوقت يعني نشرح الأبيات بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن ففي المرة القادمة نشرح أبيات الشاطبية والدرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب هاء الكناية. ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، وسكن يؤده مع نوله ونصله، ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه، حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلا، وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا، له الرحب والزلزال خيرا يره بها، وشرا يره حرفيه سك ليسهلا، وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. يعني هذه قراءة باب هاء الكناية من متن الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله، المسمى بحرز أو واسمه حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع. ثم نقرأ نفس الباب من الدرة المضية في الثلاث المتممة للعشر. قال رحمه الله، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: هاء الكناية. وسكن يؤده مع نوله ونصله، ونؤته وألقه آلة، والقصر حملا، كيتقه وامد الجد وسكن به ويرضه جاء، وقصر حم والإشباع بجلا، ويأته أتى يسر وبالقصر طف، وأر جه بن وأشبع جد، وفي الكل فانقلا، وفي يده اقصر طل وبن ترزقانه، وها أهله قبل امكث الكسر فصلا. هذه أربعة أبيات من متن الدرة، وعشرة أبيات من متن الشاطبية. نبدأ في شرح الباب بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم كما قلنا إن تبقى من الوقت ما نشرح فيه الأبيات فعلنا ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، ما هي هاء الكناية؟ ما معنى هاء الكناية؟ مقدمة هاء الكناية صراحة يعني سأقرأها لكم من شرح الإمام السخاوي على الشاطبية رحمه الله، لأني لن أستطيع أن ألخصها أو أجملها أو أشرحها بأفضل مما يعني شرحها الإمام. فنقرأها ونوضح معاني ما شرح به الإمام بإذن الله سبحانه وتعالى. الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي قال في شرحه المسمى بفتح الوصيد في شرح القصيد: هاء الكناية هي الهاء التي يكنى بها عن الاسم الظاهر الغائب. يعني إيه؟ يعني لما أقول أكل محمد الطعام والماء، أو مثلا نقول مثلا على سبيل المثال خلونا في القرآن، قال رب العالمين: من ينصره ورسله، ينصره ورسله. هذه الهاء عائدة على لفظ الجلالة أو على الله سبحانه وتعالى، ينصره ورسله. فلو قال من ينصر الله ورسله لقلنا أن الله، من ينصر الله، الله هنا مفعول به أو لفظ الجلالة مفعول به. طيب لما كلمة الله طبعا اسم ظاهر، يعني الاسم مذكور بلفظه وواضح في الجملة، تمام؟ طيب لما نزعنا من الجملة لفظ الجلالة ثم وضعنا الهاء دلالة عليها، وضعنا الهاء دلالة على لفظ الجلالة، فصارت الهاء هي التي يكنى بها، أي أننا كنينا عن لفظ الجلالة الذي يعني رفعناه من الجملة، كنينا عنه بهذه أو بهذه الهاء كناية عن هذا الاسم الظاهر الغائب، تمام؟ الغائب بمعنى أنني أتكلم عن غائب، لا أتكلم عن أو مخاطب أو يعني أخاطب به أحدا، وإنما الاسم عائد على غائب. رأيت محمدا البارحة، محمدا هنا أنا لا أكلم محمدا، لا أكلم محمد هنا غائب وهو اسم ظاهر. لما أقول رأيته البارحة، رأيته البارحة، هل رأيت محمدا؟ رأيته البارحة، فالهاء هنا كني بها عن الاسم الظاهر اللي هو محمد الذي ذكر في السؤال وهو اسم ظاهر غائب، فنزع الاسم ووضعت مكانه الهاء، أي هاء الكناية اختصارا، والعرب كما قلنا قبل ذلك تميل للاختصار. هذا معنى هاء الكناية، هي الهاء التي يكنى بها عن الاسم الظاهر الغائب، وتسمى أيضا بهاء الضمير، تسمى بهاء الضمير. طيب قال الإمام: والغرض بذلك الإيجاز، أي الاختصار كما قلنا. ركزوا بقى في اللي جاي، لأنه هو ده الأصل بتاع الباب أو اللي احنا هنستخدمه في التطبيق العملي. قال: وأصلها الضم. يبقى أول قاعدة عرفناها أن هاء الكناية الأصل فيها الضم. قال: لأنها لما كانت خفية تشبه الألف في الخفاء. الهاء حرف ضعيف جداً، تمام؟ الهاء حرف ضعيف جدا، واختلف العلماء في أضعف حروف اللغة بين الفاء والهاء وغيرها، فالهاء من الحروف الضعيفة ومن الحروف الخفية التي إذا لم ينتبه لها يعني زالت في وسط الكلمة أو لم تسمع. فلما كانت الهاء من الحروف الخفية وهي تشبه الألف في ذلك، قويت بأقوى الحركات وهو الضم. أقوى حركات اللغة العربية، على خلاف طبعا بين العلماء، لكن يعني ما عليه العمل عندنا في القراءات أن أقوى الحروف الضم، فلذلك لما خفيت الهاء قويت بأقوى حركات اللغة العربية وهو الضم، ثم زيد في تقويتها بإضافة حرف من جنس تلك الحركة إليها وهو الواو. يعني إيه؟ يعني له الأصل فيها له هاء. أصل الحركة على الهاء على تلك الهاء الضم. طيب هل اكتفينا بالضم؟ طيب لماذا أصلا الضم؟ قلنا أنها الهاء حرف خفي ضعيف، فالعلماء وضعوا لها أو العرب نطقتها على أصلها بالضم تخفي لإظهار أو لتقوية الهاء، ثم زادوا على ذلك على الضم لزيادة التقوية زادوا حرف مد من جنس حركة الضم وهو الواو، فبدلا من أن يقولوا له زادوا الواو فصارت له ملك السماوات، له ملك السماوات. تمام. طيب قال الإمام بعد ذلك وأجمعوا على حذف هذه الواو إذا وليها ساكن، أي إذا أتى بعدها ساكن لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. يعني إيه؟ يعني أنا لما أقول، إحنا قلنا دلوقتي له ملك السماوات مدينا الهاء صار له ملك. طيب لو قلت عليه الله، عليه الله، الأصل لو على القاعدة هتبقى عليه الله، لكن حرف المد اللي هو الواو أصلا ساكن وأتى بعده ساكن، فالتقى ساكنان، وقلنا قبل ذلك أن القاعدة إذا التقى ساكنان يتخلص من التقاء الساكنين بأحد الطرق المعروفة في لغة العرب، ففي هذا الموضع سنتخلص من التقاء الساكنين بحذف الأول وهو الساكن الأول وهو حرف المد، فبدل ما نقول عليه الله صارت عليه الله للتخلص من التقاء الساكنين. واضح كده يا جماعة؟ طيب والصوت واصل الأول يا جماعة ولا؟ عشان ما يبقاش زي المرة اللي فاتت، بس لو الصوت واصل بس حد يكتب رقم واحد أو أي حاجة. طيب قال الإمام رحمه الله ثم قال وكذلك أجمعوا على إثباتها إذا تحرك ما قبل الهاء بضم أو فتح. خدوا بالكم يا جماعة، أجمعوا على إثباتها أي إثبات الواو له إذا تحرك ما قبل الهاء بضم أو فتح. له اللام مفتوحة والهاء بعدها مضمومة فضمت، له ملك وما بعدها متحرك أيضا فتتحرك بالضم والصلة. طيب ولم يلق الواو ساكن نحو من ينصره ورسله، ينصره الراء مضمومة والهاء بعدها مضمومة وبعد الهاء واو مفتوح، فالقاعدة تامة هنا. قال حرصا على بيان خفائها، يعني عشان كما قلنا أن الهاء حرف خفي فتضم بالصلة، صلة الهاء اللي هو المد، لبيان هذا الخفاء وتقوية الهاء. ثم قال فإن كانت الحركة التي قبل الهاء كسرة كسروا الهاء، إن كانت الحركة التي قبل الهاء كسرة كسروا الهاء وأبدلوا من هذه الواو ياء لانكسار ما قبلها طلبا للخفة والمشاكلة. يعني إيه؟ يعني لو الهاء احنا قلنا ان الأصل في الهاء الضم، وإن سبقها مفتوح أو مضموم وما بعدها متحرك ضمت الهاء ووصلناها بحرف المد اللي هو الواو، له ملك ينصره ورسله. طيب لو ما قبل الهاء كسر مكسور زي ايه؟ الى امه، ايه اللي حصل؟ الميم مكسورة، الميم مكسورة، فلو قلت الى امه، امه ثقيلة في النطق، ثقيلة في النطق. فلذلك العلماء أو العرب عموما كما قلنا هم أصلا زادوا ضمة الهاء وما إلى ذلك وحركات الهاء للتخفيف، فإن قرأ إلى أمه صارت ثقيلة، فلما كان ما قبل الهاء مكسورا كسروا الهاء للإتباع لإتباع كسرة ما قبلها والمشاكلة، تمام، وللتخفيف، فصارت إلى أمه، إلى أمه. أيضا لو كان ما بعدها متحرك خلاص يبقى بنصل، ما بعدها ساكن يبقى على أصل القاعدة. هذا ملخص كلام الإمام السخاوي رحمه الله، أو هذا كلام الإمام السخاوي رحمه الله نلخصه في ثلاث قواعد تكتبونها باختصار. هاء الكناية، هاء الكناية هي متوسطة بين حرفين، متوسطة بين حرفين، ننظر لها والحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها. أول حاجة في القاعدة، أول حاجة أو القاعدة أنه لو كانت، لو كان الحرف الذي بعد هاء الكناية ساكن خلاص يبقى ما فيهاش صلة. طب خلينا الأول، معلش خلينا قبل ما نتكلم على التفاصيل، الأول هاء الكناية إيه الأوجه اللي ممكن تجيلنا فيها عموما؟ إيه الأوجه اللي ممكن يقرأ بيها أو العرب تكلموا بيها؟ إما السكون إسكان الهاء، وإما القصر أو يسمونه الاختلاس، وإما الإشباع أو يسمونه الصلة. إيه هو القصر؟ إيه هو السكون الأول؟ لو قلت فألقه إليهم، فألقه إليهم، هذه هاء كناية، سكننا هاء الكناية، أدي أول وجه. طيب يأته، أو مثلا كما نقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، كسرة فقط تحت الهاء، لم نمد الهاء هنا، هذه نسميها القصر أو الاختلاس، الكسر مع القصر أو الاختلاس، تمام؟ فيه هدى، واضح؟ طيب الثالثة وهي الإشباع، زي ما بنقرأ لحفص في سورة الفرقان، ويخلد فيه مهانة، فيه مهانة. فهذه ثلاثة أوجه تأتي في هاء الكناية، الإسكان والقصر أو الاختلاس والإشباع أو الصلة، تمام يا جماعة؟ هذه هي الثلاثة أوجه التي يحتمل أن يقرأ بها في هاء الكناية، لا يشترط أن في كل كلمة يكون فيها الثلاثة أوجه، لكن هذه هي الثلاثة أوجه التي قد يختلف فيها القراء. نبدأ بقى نطبق الكلام ده، نحط القواعد على هاء الكناية. قلنا أن هاء الكناية ينظر لها ولما قبلها ولما بعدها. أول حاجة، إذا كان ما بعدها ساكن لكل القراء دون استثناء تقرأ بالقصر أو الاختلاس، تمام؟ لكل القراء تقرأ بالقصر أو اللي هو بنسميه الاختلاس، أو بعض العلماء بيسموه الاختلاس، اللي هو إيه؟ إما الكسرة أو الضمة وحدها ليس معها حرف المد اللي هو الصلة، تمام؟ ولا بالسكون، لأن السكون كما قلنا سيجعل التقاء الساكنين ويجب أن نتخلص من واحد منهم. يبقى القراء العشرة إذا أتى بعد هاء الكناية ساكن كلهم يقرؤون بالصلة، لا يقرأ أحد منهم بالإيه؟ بالإشباع، أو كلهم يقرؤون بالقصر، آسف، لا يقرأ أحد منهم بالإشباع، واضح؟ دي أول قاعدة. طيب القاعدة الثانية، إذا كان ما بعد هاء الكناية متحرك، طلعوا بقى من دي سهمين، طلعوا منها سهمين. إذا كان بعد، يبقى أول حاجة إذا كان بعد هاء الكناية ساكن خلاص عرفنا القصة ملهاش أوجه تانية لكل القراء. إذا كان ما بعد الهاء متحرك هيطلع سهمين من الحالة دي. الحالة الأولى أن يكون ما قبل الهاء متحركا أيضا، فإن كان ما قبل الهاء متحركا أيضا، الهاء توصل لجميع القراء دون استثناء، تمام؟ إلا في كلمات معدودة سيأتي بيانها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إحنا دلوقتي بنتكلم في القواعد مش في الاستثناءات. يبقى القاعدة الثانية، إذا كان ما بعد الهاء متحرك وما قبلها أيضا متحرك، وصلت هاء الكناية للقراء العشر، تمام كده؟ طيب القاعدة الثالثة، إذا كان ما قبل هاء الكناية ساكن. طيب نضرب أمثلة بس على الأول. إحنا قلنا أول حاجة إذا كان ما بعد الهاء ساكن، زي ما قلنا مثلا في عليه الله، عليه الله، ومن قرأ بكسر الهاء عليه الله، خلاص يبقى بالقصر فقط، عليه الله كسرناها بس، أو عليه الله ضمناها بس، تمام؟ طيب إذا كان ما بعد الهاء متحرك وما قبلها متحرك، يبقى كل القراء العشرة بيصلوا. له ملك السماوات، ما فيش حد بيقرأها له ملك، ولا حد بيقرأها له ملك، له ملك، تمام؟ كلهم بيقرأوا بالصلة له ملك. ليه؟ لأن ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك. الثالثة اللي اختلف فيها القراء كقاعدة عامة، أن يكون ما بعد الهاء متحرك كما اتفقنا، وما قبلها ساكن، هي دي اللي اختلفوا فيها. انفرد الإمام ابن كثير بهذه القاعدة بأن يصل هاء الضمير أو هاء الكناية في هذه المواضع، إذا كان ما قبل الهاء ساكن، ما قبل الهاء ساكن وما بعده متحرك. انفرد الإمام ابن كثير كقاعدة عامة في جميع القرآن على صلة الهاء في هذه المواضع. وكما قال الإمام السخاوي، إذا كان ما قبلها، عندنا أمثلة مثلا على سبيل المثال، إذا كان ما قبلها ياء فتكسر هاء الكناية بالصلة لابن كثير، ما قبلها ليس ياء فتضم على أصلها. نضرب أمثلة، فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تمام؟ ده لو حصل، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تمام؟ بقيت القراء بيقرأوا إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، واضح؟ طيب حفص وافق الإمام ابن كثير في هذه القاعدة، يعني استثنى لنفسه موضعا واحدا، وهو موضع سورة الفرقان الذي قلناه، ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا. يبقى حفص وافق الإمام ابن كثير في موضع سورة الفرقان فقط. واضح يا جماعة كده القاعدة الأساسية؟ يبقى القاعدة الأساسية كما قلنا أن هاء الكناية لها ثلاثة حالات، أي ثلاث حالات، لها ثلاث حالات، أن يكون ما بعدها ساكن فتقصر لجميع القراء العشر. طيب أن يكون ما بعدها متحرك فينظر لما قبلها، إذا كان ما قبلها متحرك وصلت للقراء العشر، حركت بالوصل أو بالصلة للقراء العشر. دي القواعد، هيأتي معنا استثناءات لا تنسوا، هذه قواعد. ثم بعد ذلك القاعدة الثالثة، إذا كان ما بعدها متحرك وما قبلها ساكن، انفرد الإمام ابن كثير عن القراء العشرة بصلة هاء الكناية في هذه الحالة، وافقه حفص في موضع واحد وهو موضع سورة الفرقان، فيه مهانة. واضح كده؟ طيب عندنا في المجمل هذا الباب بقى هو عبارة عن كلمات في عدة مواضع في القرآن تحفظ كما هي ويحفظ مذاهب القراء العشرة فيها كما هي. قد تكون يعني في السرد تحس أنها صعبة شوية، لكن إن شاء الله بإذن الله مع كثرة تكرارها تجدونها يسيرة سهلة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، إحنا عندنا 13 كلمة في القرآن أتت في 21 موضعا، أو أتت في 21 موضعا في القرآن مفرقة على السور. هذه الكلمات اختلف القراء العشرة فيها بين السكون والصلة والقصر، بين السكون والقصر والصلة. نذكر هذه الكلمات أو نقسم هذه الكلمات على هذا التقسيم. أولا كلمة فيه مهانا، طبعا احنا خلاص خلصناها الأول، تمام. كلمة التي تليها كلمة يؤده، اكتبوا هذه الكلمات على الترتيب هذا يا جماعة، وسيبوا بين كل قسم إذا وقعت بين ساكنين هاتي مثال لو لقيت. ها، إذا وقعت بين ساكنين، إحنا قلنا القاعدة من الأول خالص يا جماعة، إحنا أول حاجة بنبص عليها اللي بعدها، ما بعدها ساكن خلاص بقت بالقصر بغض النظر عما قبلها. أيوة جميل، الله يفتح عليك. إليه المصير، ماشي. إليه المصير اللي عملناه كسرنا الهاء بغير صلة. ليه؟ لأن أنا أصلا مش هبص على اللي قبل الهاء قبل ما أبص على اللي بعده، طالما اللي بعده ساكن فخلاص يبقى مفيش أصلا صلة، تمام كده؟ وضحت ولا؟ وانا عشان كده قلت اول حاجه يا جماعه احنا بنبص على اللي بعدها، اذا كان اللي بعدها اصلا ساكن خلاص انا مش محتاج ابص للي قبله اصلا، بغض النظر عن اللي قبله، متحرك ساكن كله يستوي، تمام. زي ما قلنا عليه الله، عليه الله، نفس اليه المصير، انا ما بصيتش على اللي قبلها اصلا لان اللي بعدها ساكن، فخلاص بقى عندي القصر قولا واحدا لجميع القراء، تمام. طيب إيه؟ هنقسم هذه الكلمات يا جماعة إلى 11 قسم أو 12 قسم، ما فيش مشكلة، على اعتبار أن فيه مهانا اللي وافق حفص ابن كثير فيه، وافق حفص ابن كثير فيها. ثم القسم الثاني هتحطوا لي فيه أربع كلمات، القسم الثاني أربع كلمات. يؤده أتت في موضعين في سورة آل عمران، ليه؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، لا بأس إن شاء الله. طيب، دول موضعين، يؤده في سورة آل عمران موضعان، نوله في نفس القسم، ونصله في نفس القسم، ونؤته موضعان في سورة النساء. كل الـ نوله ونصله ونؤته الموضعان في سورة النساء، تمام. ثم نؤته مرة أخرى في سورة الشورى، ده القسم الثاني، ده القسم الثاني. القسم الأول فيه مهانا وقلنا المذاهب فيه، القسم الثاني يؤده ونول موضعان، ونوله ونصله ونؤته موضعان، الثلاثة في سورة النساء أو الأربعة في سورة النساء، ثم نؤته مرة أخرى لكن في سورة الشورى. دول سبعة مواضع في هذا القسم، سبعة مواضع في القرآن في كم كلمة؟ في أربعة كلمات، يؤده ونوله ونصله ونؤته، تمام؟ طيب، القسم الثالث فألقه في سورة النمل فقط. القسم الرابع يتقه في سورة النور، ويخشى الله ويتقه، تمام؟ في سورة النور. القسم الخامس يأته في سورة طه. القسم السادس يرضى في سورة الزمر، يرضى لكم في سورة الزمر. القسم السابع كلمة يره موضعان في سورة الزلزلة فقط، شرا يره وخيرا يره، تمام؟ القسم الثامن كلمة أرجه وهي موضعان في سورة الأعراف وسورة الشعراء. القسم التاسع كلمة ترزقانه سورة يوسف. العاشر كلمة بيده أربعة مواضع في القرآن. القسم الحادي عشر وهو الأخير قال لأهلهم كثوا، أهلهم كثوا. نعد المواضع كده اللي احنا قلناها. احنا قلنا كلمة فيه مهانا او الكلمات الاول، ويؤده اثنين، نوله ثلاثة، نصله اربعة، نؤته خمسة، فألقه ستة، يتقه سبعة، يأته ثمانية، يرضه تسعة، يره عشرة، أرجه 11، ترزقانه 12، بيده 13، أهلهم كثوا أو أهله 14. لو شلنا فيه مهانا على اعتبار أن هي استثناء من القاعدة، يبقى عندنا 13 كلمة في القرآن هي التي اختلف العلماء أو اختلف القراء العشرة في قراءتها، على القصر والسكون والإشباع كما قلنا. طيب المواضع قلنا يؤده موضعان، أو القسم الأول سبعة مواضع والثاني موضع واحد أدي تمانية، يتقه تسعة، يأته عشرة، يرضى 11، موضعين ليره 13، أرجه موضعين 15، ترزقانه 16، وأربعة مواضع في بيده يبقى 20، وموضع أهلهم كثوا 21 موضع. واضح كده يا جماعة؟ يبقى ال 21 موضع دول اللي عليهم الخلاف في هاء الكناية في القرآن كله، تمام؟ طيب مذاهب القراء بقى، ده محتاج شوية تركيز منكم بعد إذنكم. أول ما تحسوا إن المعلومات بدأت تدخل في بعضها قولوا لي كفاية النهاردة كده، اتفقنا؟ أول ما تحسوا إن المعلومات كترت عليكم قولوا لي كفاية كده النهاردة. طيب نبدأ. أول شيء القسم الأول، قلنا يؤده موضعان في آل عمران، ونوله ونصله ونؤته موضعان في سورة النساء، ونؤته في سورة الشورى، سبعة مواضع في القرآن. أولا اكتبوا كده السكون والقصر والإشباع تحت بعض كده عشان نرتب القراء عليه، السكون والقصر والإشباع. أول حاجة قرأ في هذه السبعة مواضع بالسكون قولا واحدا الإمام حمزة والإمام شعبة والإمام أبو عمرو والإمام أبو جعفر. تاني، قرأ بالسكون قولا واحدا الإمام حمزة والإمام شعبة والإمام أبو عمرو والإمام أبو جعفر. طيب قبل ما نتكلم في بقية التوزيع، قد يسأل سائل لماذا هذه المواضع قد استثنيت من القواعد الثلاثة التي قلناها قبل ذلك، رغم أن ما يسبق الهاء فيها متحرك وما بعده متحرك. ها، حد حس بفرق او حس برابط لكل الكلمات التي قلناها. اسمعوا كده الكلمات تاني: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ونصله جهنم نؤته منها فألقه إليهم ويخشى الله ويتقه يرضه لكم. من غير ما أكمل بقية الكلمات، لاحظتم إيه؟ أصل الكلمة الأولى يؤديه إليك، نوليه، نصليه، نؤتيه، فألقيه، ده أصلها، لكن كل هذا حذف فيه الياءات. لماذا؟ لأن هذه كلها أفعال مجزومة، كلها أفعال اجتمعت في الجزم، وكلها اجتمعت في الجزم بحذف حرف العلة. تمام يا جماعة؟ فلما كان النظر فيها على الأصل، أيوة كلها أفعال مجزومة، الله يفتح عليك. طيب لما حذفت حروف العلة صارت الحركة التي تسبق هاء الكناية عارضة، مش عارضة بمعنى ان هي الحركة نفسها اللي عارضة، لا، بمعنى ان اصل بنية الجملة كان في ساكن اصلا يفصل بين الهاء وبين تلك الحركة. فعلى القاعدة هيبقى ابن كثير بس اللي بيصل بالإشباع، تمام؟ وعلى الاعتداد بالعارض حذف حرف العلة دخل معاه بقية القراء. وعلى السكون هي لغة من لغات بعض العرب، تمام؟ يبقى السكون اللي سكن سوى بينها وبين ميم الجمع. وطبعا التعليلات في هذه الأوجه كثيرة جدا، لكن أنا بحاول أنتقي منها الأيسر اللي نقدر نحفظه سهل، مش موضع تحرير ده للأوجه أو للتعليلات بتاعة العلماء. أنا بس عايز يبقى فيه سبب من الأسباب التي ذكرها العلماء، يعني يسهل فهمه ونستطيع أن احنا نعلل به. ميم الجمع اللغة الفاشية فيها السكون، عليهم، إليهم، لديهم، فالهاء أيضا هاء ضمير، وميم الجمع ما هي ميم للضمير، ضمير الجمع. فلما كانت ميم الجمع يجوز فيها السكون أجازها بعض العرب في الهاء أيضا قياسا على ميم الجمع، فأجازوا فيها السكون، تبقى لغة إسكانوا هاء الضمير وهاء الكناية أو هاء الكناية لغة من لغات العرب. اللي قال بالقصر أبقاها على حالها، يعني إيه؟ يعني على اعتبار إن ما قبلها كان ساكن، تمام؟ ما قبلها كان ساكن، قبل حذف حرف العلة، حرف العلة كان ساكن، فلم يعتد بهذا العارض وأبقاها على حالها. والذي أشبع اعتد بالعارض الجديد أو بحال الكلمة على الوضع الجديد اللي هو متحرك قبل هاء الكناية، هاء الكناية متحركة وما قبلها متحرك وما بعدها متحرك فأشبع. ناخد بالنا يا جماعة ان نلاقي بعض العلماء اختلفوا في هذه المواضع، يعني مش دايما قاعدة ثابتة. فيجي حد يسأل طيب اشمعنا في موضع اختار القصر وفي موضع اخر اختار الاشباع وفي موضع ثالث اختار الاسكان، مش انت بتقول ان هو ليه قاعدة؟ طيب اشمعنا في القاعدة مرة اعتد بالعارض ومرة لم يعتد بالعارض؟ نقول ان احنا كل الكلام اللي احنا قلناه ده ومجرد محاولة للتعليل الأوجه، لكن الأصل عند كل القراء اتباع السنة واتباع الرواية. فاكرين يا جماعة اللي قلنا؟ ولذلك هنلاقي الإمام السخاوي رحمه الله ورضي عنه دائما ما يكرر هذه الكلمة في كثير من الأبواب. كل كلمة ينقل فيها الخلاف بين النحويين والقراء فيقول النحويين لم يجيزوا ذلك لأن بعض العرب مش عارف عملوا إيه، فيروح قايل وكل هذا مردود بأن الأصل في القراءة التلقي والرواية، فطالما صحت رواية لم نحتاج للتعليل. يؤكد على هذا المعنى كثيرا. ليه؟ عشان دماغنا ما تروحش بعيد ان احنا طب ازاي حفص شمعنا كلمة فيه مهانا وصل الهاء فيها وترك في الباقي. نقول يا جماعة الاصل الرواية. حفص مش بيقرأ بمزاجه. مش بمزاجه، مش اختار الكلمة دي تحديدا عجبته فقرأها، لا، هو ملتزم بالرواية عن شيخه، وشيخه عن شيوخه، وشيوخه عن الصحابة، والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد ملتزم بروايته. واضح كده يا جماعة؟ فكل اللي أنا بقوله ده التعليلات دي محاولة فقط للتفسير، لكن الأصل في القرآن الرواية. طيب نرجع بقى لموضوعنا، احنا عرفنا ليه السكون وليه القصر وليه الإشباع وما هو الضابط أو الرابط بين هذه الكلمات. طبعا ما عدا كلمة بيده ستأتي معنا وهذا اسم، وكذلك أهله سيأتي معنا تعليلها بعد ذلك إن شاء الله. لكن خلونا في الأفعال الأول. فقلنا مجموعة القسم الأول يؤده ونصله ونوله ونؤته، أسكنها حمزة وشعبة وأبو عمرو وأبو جعفر قولا واحدا. عذرا. تمام يا جماعة؟ يبقى السبع مواضع أسكنها حمزة وشعبة وأبو عمرو وأبو جعفر، وقرأها بالقصر قالون ويعقوب قولا واحدا. اكتبوا يا جماعة، قالون ويعقوب قولا واحدا. فهشام عن ابن عامر قرأها بالخلاف، يعني ليه وجهين، الوجه الأول القصر والوجه الثاني الإشباع. تمام؟ في هذه السبعة مواضع. بقية القراء العشرة قرأوا بالإشباع. بقية القراء العشرة قرأوا بالإشباع. طيب عايز أعرف القراء العشرة بعد ما ذكرت البقية دول، بعد ما ذكرت أهل السكون وأهل القصر، فأقول نافع ذكرنا قالون بس، يبقى ورش قرأ بالإشباع. اتبقلنا من نافع ورش، لأن قالون قرأ بالقصر. ابن كثير لم يذكر، يبقى ابن كثير بالإشباع. طبعا ابن كثير معانا على طول، لأن ابن كثير إيه في الإشباع، لأن ده بابه أصلا، الإشباع بابه. تمام؟ طيب الإشباع معانا أول حاجة ورش، معانا ابن كثير. طيب أبو عمرو ذكر في السكون يبقى مش معانا. ابن عامر هشام ذكر له وجه واحد يبقى له الوجه الثاني بالإشباع، وابن ذكوان بالإشباع قولا واحد. طيب عاصم لم يذكر إلا شعبة، شعبة بيقرأ بالسكون يبقى حفص بالإشباع. طيب بعد عاصم حمزة ذكر في السكون. الكسائي لم يذكر يبقى بيقرأ بالإشباع. أبو جعفر ذكر في السكون. يعقوب ذكر في القصر. خلف العاشر لم يذكر يبقى في الإشباع معنا. تمام كده يا جماعة؟ يبقى معنا ورش وابن كثير وهشام الوجه الثاني عنه، وابن ذكوان قولا واحدا، والكسائي وحفص وخلف العاشر بيقرأوا بالإشباع قولا واحدا، ما عدا هشام كما قلنا، هشام يقرأ بخلف لأن الوجه الثاني ليه القصر. واضح كده يا جماعة؟ طيب يبقى ده أول قسم اللي فيه يؤده ونوله ونصله ونؤته. طيب لما أجي أطبق نقرأ إزاي؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ده السكون، يؤده إليك ده القصر، يؤديه إليك الإشباع. واضح يا جماعة؟ تاني، يؤديه إليك، يؤديه إليك، يؤديه إليك. تمام؟ نفس الكلام هنقوله على نوله ونصله ونؤته في المواضع السبعة التي ذكرناها. ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني وفيه كلمة واحدة وهي فألقه. كلمة فألقه. طيب نفس التأسيم، سكون القصر الإشباع. قرأ بالسكون قولا واحدا حمزة وأبو عمرو. طيب القراءة مرة أخرى، حاضر. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يؤديه إليك، يؤديه إليك. تمام؟ طبعا هو المفروض في القراءة، يعني لو هقرأ من الأول بقراءة واحد معين هيبقى فيه التزامات، يعني لو هقرأ لورش مثلا مش هتبقى بهذه الصورة. تمام؟ ليه؟ لأن ليه حاجات تانية المفروض انها تراعى. ورش احنا قلنا ان هو بيقرأ بالاشباع، فلو قرأت هقرأ ومن اهل الكتاب من تامنه بقنطار يوديه اليك. تمام؟ بالاشباع. طيب بعد كده فألقه في سورة النمل، السكون حمزة وأبو عمرو وأبو جعفر وعاصم. حمزة وأبو عمرو وأبو جعفر وعاصم. حد يقدر يلاحظ حاجة كده بالقياس على ما سبق؟ هنلاقي معانا حمزة وأبو عمرو وأبو جعفر وشعبة بالسكون زي المواضع السابقة. حمزة وأبو عمرو وأبو جعفر بالسكون في القسم الأول والقسم الثاني، ومعاهم شعب. حفص بس اللي زاد عندنا في كلمة فألقه وقرأ بالسكون. واضح يا جماعة؟ طيب يبقى القسمين الأول السكون ثابت دائما فيهما لحمزة وأبو عمرو وأبو جعفر وشعبة. الفارق إن في القسم الأول كان حفص بيقرأ بالإشباع، في القسم الثاني حفص وافق شعبة وقرأ بالإسكان. تمام؟ طيب في القصر الذين قرأوا بالقصر، قالون ويعقوب وهشام بخلف عنه أيضا. يبقى عندنا نفس ما سبق في القسم الأول هو في القسم الثاني، عدا أن حفصا بدل ما قرأ بالإشباع قرأ بالإسكان في القسم الثاني اللي هي كلمة فألق. والإشباع نفس ما ذكرناه في القسم الأول هو ما ذكرناه في القسم الثاني وهي كلمة فألق. واضح يا جماعة؟ يبقى هشام قرأ بالخلف في القسم الأول له القصر والإشباع فيه، في القسم الثاني أيضا هشام بخلف. حفص كان يقرأ في القسم الأول السبع مواضع بالإشباع، خالف في هذا الموضع اللي هو فألقه في سورة النمل فقرأ بالإسكان ووافق شعبة فيه. يبقى عاصم في كلمة فألقه يقرأ بالإسكان قولا واحدا. تمام؟ طيب القسم الثالث وهو كلمة يتقه في سورة النور. يتقه. طيب هي يتقي، يتقيه، حذفت الياء للجزم. تمام؟ فصارت يتقه، يتقه. لنا أيضا السكون والقصر والإشباع، لكن حفص خالف القراء العشر في أمر واحد، وهو أنه أسكن القاف على لغة من لغات العرب، أسكن القاف على لغة من لغات العرب وقصر الهاء. دي انفرادة لحفص عن بقية القراء العشر. يبقى حفص لوحده الأول نطلعه لأنه هو بيقرأ قراءة منفردا بها، قرأ قراءة منفردا بها وهي إسكان القاف مع قصر الهاء، ويخشى الله ويتق ويتق، مش هقول بقى إيه ويتقي ويتقيه، لا، ولا هقول ويتقه، مش بالفتح، هي بالإسكان، يعني قلقلة القاف فقط ثم الانتقال للهاء المكسورة. ويخشى الله ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، وما قلش ويتقه فأولئك، هو لا يقرأ بالإشباع، ولا يقرأ أحد من القراء العشرة بإسكان القاف مع إشباع الهاء، هذه ليست موجودة في القراءات، تمام؟ المتواترة. يبقى حفص أسكن القاف وكسر الهاء مع القصر. خلصنا حفص، نرجع بقى للقاعدة، لأصل الكلمة. قلنا أن أصل الكلمة يتقيه، حذفت الياء للجزم فصارت قافا مكسورة، واختلف القراء العشر ما عدا حفص في الهاء فقط على كسر القاف، فبعضهم أسكن الهاء فصارت يتقه، وبعضهم قصرها فصارت يتقيه، يتقيه فأولئك، وبعضهم أشبعها فصارت يتقيه فأولئك، يتقيه فأولئك، تمام؟ طيب، الذين أسكنوا الهاء أبو عمرو وشعبة ثابتان معنا في ثلاثة أقسام على السكون، أبو عمرو وشعبة، وابن وردان عن أبي جعفر، ابن وردان عن أبي جعفر، نقول تاني يا جماعة، فاكرين القسمين اللي فاتوا احنا قلنا حمزة وشعبة وأبو عمرو وأبو جعفر دائما بالسكون، القسم الثاني زاد عليهم حفص بس في السكون، في القسم الثالث ثبت معنا على السكون أبو عمرو وشعبة، يبقى أبو عمرو وشعبة في الثلاثة أقسام بالسكون، وابن وردان أيضا، لأن ابن وردان عن أبي جعفر، احنا كنا في القسمين اللي فاتوا قلنا حمزة وشعبة وأبو جعفر وأبو عمرو في القسمين اللي فاتوا، معانا برضو هنا أبو عمرو وشعبة ثابتان، وابن وردان عن أبي جعفر ثابت معانا، يبقى الثلاثة دول أبو عمرو وشعبة وابن وردان بالسكون في الثلاثة أقسام، تمام؟ طيب، خلاد هيقرأ أيضا بالسكون، خلاد عن حمزة هيقرأ في هذا القسم أيضا بالسكون، لكن بخلاف عنه، له وجه تاني وهو الإشباع، تمام يا جماعة؟ واضح ولا بدنا؟ طيب، يبقى عندنا تاني نقول أبو عمرو وشعبة وابن وردان قولا واحدا في الثلاثة أقسام بالسكون، وخلاد بخلاف عنه في القسم الثالث، كده خلصنا السكون. نيجي لقصر الهاء، قالون ويعقوب، فاكرين احنا قلنا في القسمين اللي فاتوا قالون ويعقوب وهشام بخلف عنه في القسمين اللي فاتوا، نفس الكلام في القسم الثالث، هشام ويعقوب وهشام بخلف عنه وقالون ويعقوب بقصر الهاء. الإشباع هشام بخلف عنه اللي هو الوجه الثاني لهشام، والوجه الثاني لخلاد، ثم الباقين من القراء العشر، كل من تبقى من القراء العشر قرأوا بإشباع الهاء في هذا الموضع. ابن كثير طبعا ثابت معانا في الإشباع في كل، وورش كذلك ثابت معانا في الإشباع إلى الآن، ورش وابن كثير ثبتوا معنا في الإشباع إلى الآن في الأقسام الثلاثة، ابن ذكوان ثابت معنا أيضا بالإشباع، والكسائي كذلك ثابت معانا بالإشباع، وخلف العاشر ثابت معانا بالإشباع. تمام؟ هنا زاد عندنا في الإشباع خلف عن حمزة على غير القسمين الماضيين وابن جماز. خلف عن حمزة وابن جماز، وحفص رجع لمذهب لوحده كما قلنا في هذه في هذا القسم. واضح يا جماعة؟ أتمنى أنه يكون واضح. طيب، القسم الذي يليه هي كلمة واحدة سهلة، كلمة يأتيه، كلمة يأتيه في سورة طه، كلمة يأتيه في سورة طه اللي هي إيه؟ ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. الله يحفظكم يا رب. كلمة يأتيه بالسكون السوسي وحده، قرأها بالسكون السوسي أو السوسي وحده، وقرأها بالقصر من غير صلة يعني رويس قولا واحدا، وقالون بخلف عنه، رويس عن يعقوب وقالون بخلف عنه. الوجه الثاني لقالون وبقية القراء العشر بالإشباع كما نقرأ لحفص، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. تمام؟ طيب، إلى هنا يعني سنتوقف بإذن الله هذا الأسبوع. الباقي معنا إن شاء الله كلمات المذاهب القراء فيها يعني ليست بصعبة، ما عدا كلمة أرجه محتاجة بس شوية تركيز إن شاء الله. فلعلنا إن شاء الله يوم الجمعة القادمة نكمل الأقسام الباقية بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشرح أبيات الشاطبية. ولو استطعتم إلى يوم الجمعة القادمة أن تقرأوا الشرح وتحاولوا أن تفهموا الأبيات، بحيث لو في أسئلة أو في أي حاجة تبقى جاهزة إن شاء الله بإذن الله. أنا تعمدت إن أنا أبدأ بهذا التقسيم، هتعرفوا قيمة المتن فعلا لما نبدأ نقرأ ونستحضر ونشرح الأبيات ونستحضر مذاهب القراء من الأبيات، هنعرف فعلا قيمة المتن وقيمة حفظ المتن. كل اللي احنا عمالين بنتكلم فيه والتقسيم والخلافات بين القراء والأسماء، الإمام اختصر، الإمام الشاطبي اختصر كل ده في 10 أبيات للقراء السبعة، والإمام ابن الجزري في 4 أبيات. لو حفظتموها وفهمتموها واستطعتم أن تستحضروا الأبيات منها أو تستخرجوا الأحكام منها، هتقولوا والله يعني إحنا نحفظ الأبيات أصلا ونفهمها أسهل 1000 مرة من الحفظ اللي هو على ورق وقلم كده احنا نقعد نقسم. فحاولوا قدر الاستطاعة حفظ الأبيات، اقرأوها ان شاء الله بإذن الله. وفي المرة القادمة ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، يعني بإذن الله نشرح الأبيات ونتمم هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون الشرح يعني يصل للجميع. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.